بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أمدي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي فوعزتي كما أجد لذنوبي سواك غافرا ولا أرى لكسري غيرك جابرا وقد خضعت بالإنابة إلي وعنوت بالاستكانة لدي فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ وإن رددتني عن جنابك فبمن أعود فوا أسفاه من خجلتي وافتضاحي ووا لهفاه من سوء عملي واجتراحي أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكثير ان تهب لي موبقات الجرائم وتستر علي فاضحات السرائر ولا تخلني في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك ولا تعرني من جميل صفحك وسترك إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه أم هل يجيره من سخطه أحد سواه إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين لك العتبى حتى ترضى إلهي بقدرتك علي تب علي وبحلمك عني أعف عني وبعلمك بي ارفق بي إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه إلهي إن كان قبح الذنب من عبد فليحسن العفو من عندي إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجد علي يا مجيب المضطر يا كاشف الضر يا عظيم البر يا عليما بما في السر يا جميل الستر استشفعت بجودك وكرمك إلي وتوسلت بجنابك وترحمك لدي فاستجب دعائي ولا تخيب فيك رجائي وتقبل توبتي وكفر خطيئتي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.